نحن ضرب الآن في الأرض بجرد ونظر إلا لتسليمنا لعقلية التوحيد. هذه النقطة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المدرسة هو أن تبقى فأنت عن العالم وهو الثاني فتتعلق به لأنه فوق نجاة بالنسبة لك في بحر الشبهات والكفر. تقول لجمع والنظيم لماذا تضيف الشرع المجاور مع هذا الكلام؟ لا ده لسه مبالي معاه ولا فعلاش حاسب أعيد تقول يقول لك يا أحد فتن العالم اللي فيه دلالي طب عاد الكلام أنا عايز ويسأل ليه؟ يقول لك لأن الناس دول ممكنين يكون تقصيصا نصيصا إننا بتكون مبينين معلقة أخرى عشان يبتدي أدوية بمجنين بالتالي يأخذ المجنين للناس يبتدي نوع عقل هي الواقع هنا هي لكن الفرق والإحقان يقول المجنون يقول أنا أضطي هذا المجنون الكبير في التشكيل حتى يفرق في جديدة حتى العلم لا يتفق ولا أولاد. أنت تكون في ذات مثلاً وأنت لست لمحلل أن تكون تأمل عشرة صحيحة في يد فعولة تبحث عن أفضل الأرجاء وأعلامهم فلذلك يولى أن تبحث عن أفضل العلماء في الجديد لكن يروح على أحسن طريق ذات أي واحد أي واحد عليك تنفو هذا العلم يقول أنا أولاد عم الشيخ من الإسلام عم الإسلام كذا كذا كذا وأمي أصدرون أنا أجل فقط لدي أبن عادل وهذا أيضا لجملة الأطفال أدت إلى عند العوام وتأثيره مع إعفاء الشيخ لماذا نكون في الحياة ولا تنطلع في الأساس ليس لي عند العوام عدم حلم على الناس أن يوحد بإيش لأنه يتوقع هذا اللحية وأن تتطور ترونين رجلا فاسقا له اللحية هل يكون تتبع على أولاك وتحت بذلك أن يكون لا لأن اللحية حدث غائب ومجيدك كأنها الغابة عالمية تقول أن لك رجل لأن لك من الكفوف كمسلم ما ليس لغيره فإذا لم أعرف أن أنت مسلم أم غير ذلك فأتوقف في إعطائك حقك لقد ولدت فحتى لا أعلمك أريد أن أعرف من أول مرة أنك رجل فذاك اللحية وغيرها من أجل وأن تقول أنك رجل بدون أن تقول لك وبين الجزوان كمنا عندما يكون العوام عندما يكون العوام وكل الواحد جاء بعاية أننا نبتلم على الآخر الذي بكبرها ليس كل قاهم هي العالم وليس كل معلم عالم كما أنه ليس كل حديث جائز وليس كل جائز إشعاره جائز التوفيق وقالوا خلينا نسأل السؤال ندخل عندي عندما كان يدلوني على أعلى لماء للأرض نبتوه على الأرض ليتوفر جهد قال له طوماء قال يدلوني على أعلى لماء للأرض نقول السؤال ندخل عندي ونقول يدلوني على أعلى لماء للأرض هذا هو الأرض